إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا ونسأله تعالى الثبات على هذا الدين. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة رمضان ونعمة العيد. وما أدراكم العيد؟ العيد من شعائر شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العيد فرحة وبهجة شرعت لنا تدل على سماحة هذا الدين، فبعد التعب وبعد النصب وبعد الصيام وبعد طول التهجد والقيام، هذه انصرفوا إلى بيوتكم وقد غفر الله عز وجل لكم في يوم الجائزة. فاللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم يا قابل التوب اقبل توبتنا، اللهم يا شديد العقاب لا تعذبنا، اللهم يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا، إنك أنت الغفار وأنت على كل شيء قدير. العيد من نعم الله عز وجل وآلائه، نعمه لا تحصى، نعمه تترى أي متتابعة، لا نستطيع لها عدا ولا نطيق لها حصرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فاللهم تجاوز عن سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. في هذه الأيام المباركة واجب علينا أن نشكر الله وأن نكون له حامدين، وأن نستنى في هذه الأيام بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي كان يهش وكان باشا في وجوه أصحابه وفي وجوه الناس حتى مع المخالفين صلى الله عليه وسلم، وكان إذا كان يوم عيد خالف الطريق حتى يسلم على الناس حتى يهنئ الناس. وورد في بعض الآثار عن السلف الصالح أنهم كانوا يهنئون الناس بقدوم العيد فيقولون: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والخلاص بفضلك ومنك يا ذا الجلال والإكرام. شرع لنا في العيد أن نوسع على عيالنا، حق علينا في العيد أن ندخل السرور على قلوب الفقراء والبؤساء والجائعين والمنكوبين والمحرومين، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه وصية من الله أوصاك أن تكون رفيقا حليما باليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، فإياك أن تقهر اليتيم، فقد أوصى الله عز وجل به في كتابه المبين، وحذر من أكل أموالهم بالباطل. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وحذر الله تبارك وتعالى من ظلم اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، فأوصى الله تبارك وتعالى باليتيم. فواجب علينا أن ندخل السرور على اليتيم، واليتيم من مات أبوه وهو صغير إذ لا يتم بعد احتلام كما قال صلى الله عليه وسلم. وواجب علينا أن نعيش تلك الأيام ونحن في بهجة وسعادة، لكن السعادة لا تكون إلا في طاعة الله، العز في طاعة الله، السعادة تكون في صلة الأرحام. فيا قاطعا لأرحامك أقصر، فإن الجنة لا تكون لك، ولست من أهلها إلا إذا أحدثت لله توبة. فعند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وقبل ذلك نقول مستدلين بقول أحكم الحاكمين في كتابه العظيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما جزاؤهم يا رب وما حسابهم إن لم يتوبوا؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فكن واصلا للأرحام، كن من أهل الجود والإنفاق، وسع على الفقراء والمساكين. وقبل ذلك عليك بالتوسعة على عيالك، ولك في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ للبخلاء؟ لا يا رب. لأصحاب الدنيا والأهواء؟ لا يا رب. للذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله؟ أبدا. وكلا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر عند أولي النهى لا نعرف إلا هذه الأعني، اثنان عند أولي النهى لا نعرف إلا الفطرة والأضحى لمن كان يرجو السلامة في غدي وفي كل زيادة خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقول كما قال هذا الماجل الفاجر يفرح بأن رمضان قد انقضى ونشهد الله أن القلب يتفطر لفراق هذا الشهر الكريم الذي أنزل الله فيه القرآن، هذا الشهر العظيم الذي قال الله عز وجل عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا نقول كما قال هذا القائل رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس قد كنا سجين طاعة واليوم من العيد بالإطلاق. أعوذ بالله من حال أهل الشقاء، ولكننا نقول ونردد قول الله وهو أصدق القائلين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، وفي قراءة سبعية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا لم تتخرج من مدرسة رمضان بشهادة المتقين فابكي على نفسك لعلكم تتقون، وإذا لم تتخرج من رمضان بشهادة الشاكرين فابكي على خطيئتك ولعلكم تشكرون، وإذا لم تتخرج من مدرسة رمضان بشهادة الراشدين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاعلم أنك ما استفدت من رمضان شيئا. شرع لنا في هذه الأيام أن ندخل السرور على قلوب الناس، أن نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما آذى أحدا من خلق الله، كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يهتدي بقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا، فهذا أمر عام أن نقول قولا حسنا حتى للمخالفين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الظالمين من هؤلاء، لكننا لا نسب الناس ولا نهاجم الناس ولا نكون سببا في نشر العداوة والبغضاء في تلك الأيام المباركة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبصلة الأرحام وبالتوسعة وبالإنفاق وبالاستقامة على شرع الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا أن نكون من العباد الخاشعين في رمضان وننقلب بعد ذلك على أعقابنا بعد رمضان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، وحذر الله تعالى من أخلاق هؤلاء الذين نكصوا على أعقابهم بعد رمضان، رمضانيون لا ربانيون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولكننا نثبت على طاعة الله عز وجل ونحن مستقيمين على شرعه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنتم في أجمل الأيام، أنتم في أسعد اللحظات. قال بعض السلف لأصحابه في المصلى يوم العيد يرجع أقوام إلى أهاليهم في هذا اليوم بلا ذنب، قد غفر الله عز وجل لهم في يوم الجائزة، فاللهم اجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتوجه إلى أختي المسلمة فأقول لها في خطبة الثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعظ النساء في خطبته الثانية في يوم العيد وأمرهن بتقوى الله تبارك وتعالى. فاتق الله عز وجل أيتها المرأة، عليك بالحرص على الصلوات في وقتها، إياك وأن تكوني من العصاة الذين يعصون الله والذين لا يمتثلون ما أمر الله عز وجل به في كتابه العظيم. أوصيك أيتها الأخت أن تكوني طائعة، وأن تحرصي على طاعة الزوج، وأن تبتعدي عن التبرج وعن مصافحة الرجال الأجانب وعن إبداء الزينة كما أمر الله وأوصى في كتابه العظيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء العصاة الذين يصافحون النساء الأجنبيات ولا يتعظون ولا يتورعون عن تلك الفعلة الشنيعة ولا يقتدون بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم الذي قال: إني لا أصافح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأقول: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ففروا إلى الله، فروا من عذاب الله عز وجل إلى رحمته، فروا إلى الله تعالى بالاستغفار بالتوبة النصوح، لا بتلك المشاهد التي نراها في أيام العيد من اختلاط ماجن ومن مصافحة للأجنبيات ومن هروب وفرار من طاعة الله تبارك وتعالى بعد انقضاء رمضان. استبدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير الله عز وجل ما بقوم مما أنعم عليهم من خير حتى يغيروا ما بأنفسهم بمعصية الله تبارك وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. فعليكن أيتها الأخوات بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى في الظاهر والباطن كما أمر الله. وأقول لإخواني في نهاية كلامي: لا تنسوا الإنفاق في سبيل الله، لا تنسوا الأيتام في هذه الأيام المباركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأقول لإخواني: ابتعدوا واحذروا من معصية الله. فليس العيد من قضى وقته في السينما وفي المسارح وفي الرحلات الماجنة وفي الاختلاط وفي النظر إلى ما حرم الله من خلال التلفاز أو في الشوارع أو في الطرقات. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة أحدثت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولكننا نثبت على طاعة الله تبارك وتعالى، وندعو الله تعالى أن يتقبل منا رمضان 6 أشهر، وبعدها نسأل ربنا أن يبلغنا رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكان السلف الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعدها يدعون ربهم 6 أشهر أخرى، أي بعد رمضان، أن يتقبل منهم رمضان. فأنت لا تدري هل قبل الله عز وجل منك أم لا. وهيب بن الورد مر بأقوام متحسرا. إن كان الله قد قبل منكم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يقبل الله عز وجل منكم فما هذا فعل الخائفين. فاشكروا الله على نعمه واثبتوا على طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا رمضان يا ذا الفضل والإنعام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مليدة ونحن في طاعتك يا رحيم الرحمن. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين الفائزين الشاكرين الحامدين المحبين لك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، قل لهم يا أرحم الراحمين في هذه الأيام المباركة إنك لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. وأخيرا أحذر إخواني من زيارة المقابر، وأحذر الأخوات الفضليات من تلك الفعلة الشنيعة، وهن يقمن بزيارة الموتى يدخلن الحزن على أنفسهن وعلى أقاربهن، فهذه بدعة منكرة. فكل امرأة تقوم بزيارة القبور في يوم العيد لا خلاق لها، لا خلاق لها ولا وزن لها، وهي امرأة ملعونة كما ورد ذلك عن السلف الصالح، لأنها أدخلت الحزن على قلبها وعلى قلب أقاربها في يوم الفرحة في يوم البهجة. ناهيك عما يحدث هناك من بدع ومنكرات لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله في يوم العيد، فهذا يوم البهجة، لا أن ندخل الحزن والكآبة على أنفسنا وعلى أهالينا في هذا اليوم المبارك. فإياكم والقيام بتلك الفعلة الشنيعة التي ما فعلها صلى الله عليه وسلم وما أمر بها وما صحت عن واحد من أصحابه وما صحت عن واحد من السلف الصالح، أنهم كانوا يقومون بزيارة الموتى ويقومون بشراء الجريد ويضعونه على القبور، فتلك بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فاتقوا الله ولا تحبطوا أعمالكم، اتقوا الله ولا تضيعوا ثواب أعمالكم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود في وجه صاحبه، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أخلصه إذا كان فيه إخلاص لله، وأصوبه إذا كان موافقا لسنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. وهذا في سائر الأعمال، لا تنصرفوا من المسجد إلا بعد المصافحة وبعد التهنئة، فهذا شعارنا في هذا اليوم. يهنئ بعضنا بعضا ويبتسم بعضنا في وجه بعض، ننشر السلام وندخل في السلام.